عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية حق لله علينا أن نحمده وأن نشكره حتى تزداد علينا نعمه وحتى تصرف عنا النقم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فكلمة الحمد لله سبب من أسباب زيادة النعم، وسبب من أسباب دفع النقم، وبها تنور صحائفنا يوم نلقى الله، فلن تضل أبدا ولن تشقى، ولن تأسف أبدا ولن تندم إذا قلت الحمد لله. فأكثروا من حمد ربكم تدخلوا بإذن الله في عداد الشكورين. وكذلك حق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن يسلم، إذ الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، فنسأل الله أن يجازيه عنا خيرا، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذا ولا يفوتني في هذا المقام، فأنا بعيد العهد به، أن أسأل الله أن يرحم الوالد الشيخ سيد الزيني رحمة واسعة من عنده، وأن يتغمده بواسع فضله وواسع رحمته. فقد كنا نأتي إلى هذا المسجد وكان في استقبالنا، أسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. وأنتم تعلمون أن حسن العهد من الإيمان، فمن حسن العهد أن تذكر لأهل الفضل فضله، كما أسأله سبحانه أن يرحم الأخوين الكريمين، أخي الشيخ محمد فتحي رحمة واسعة، أخي الشيخ رزق حسان رحمة زكريا حسان رحمة واسعة، كان دوما من المجدين المجتهدين في نصرة السنة في هذا المسجد. أسأل الله أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة، وأن يحسن مآلنا ومآلكم جميعا، اللهم آمين. إخواني، لا يخفى عليكم أن القصص القرآني شأنه عظيم، ولقد قال فريق من العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قالوا: إن القرآن في الجملة من ناحية المعاني جزئ ثلاثة أجزاء، جزء منه يتعلق بالشرائع والأحكام، تشريعات والأحكام، وجزء منه يتعلق بالتوحيد والمعتقد، وجزء منه يتعلق بالقصص والأخبار. كان القصص القرآني ثلثا بهذا الاعتبار على ما قاله فريق من أهل العلم. فأنبياء الله هم أئمتنا وأسوتنا وقدوتنا، فإذا كان الناس يبحثون عن شخص يتأسون به، فنحن نبحث عن أنبياء الله وعن سيرهم كي نتأسى بهم، سائلين الله أن يحشرنا وإياكم معهم. فنتعلم منهم عليهم صلوات الله وسلامه صحيح المعتقد، ونتعلم منهم كريم الأخلاق، ونتعلم منهم الورع، ونتعلم منهم الزهد والأدب، كل شيء طيب وجميل نتعلمه من أنبياء الله الكرام ومن سيرهم. ولذا فإن الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالفؤاد يثبت، والقلب يطمئن، والنفس تهذب، بالنظر في سير هؤلاء الصالحين والنظر في أقوالهم وأفعالهم وسمتهم ودلهم. أتناول في هذا المقام إن شاء الله تعالى شيئا من سيرة كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذلكم النبي الذي أشبهت سيرته سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلذا فهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ذلك لأن النبي كان يتأسى به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي، إذا جهل عليه جاهل، إذا تطاول عليه متطاول، يصبر قائلا رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان يتأسى بأخيه موسى عليه السلام في صبره وفي عفوه وفي صفحه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلذا كثر التذكير به، ولذا قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، مع أن النبي جاء بعد عيسى عليهما السلام. وقالت قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام. فلأن سيرة النبي أثبت سيرة نبي الله موسى في جل مراحلها منذ ولادته إلى أن توفاه الله. وأذكر بشيء من سيرة هذا النبي الكريم، ولا يخفى عليكم أنه تربى في بيت فرعون وتبناه فرعون، ثم قدر الله عليه ما قدر وخرج من مصر بعد أن قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فتغيرت عليه الأحوال. فبعد أن كان في بيت فرعون يأكل ما لذ وطاب ويشرب ما لذ وطاب ويلبس ما يحب ويريد ويشفع فتقبل شفاعته، إذ هو في الظاهر يسمى بابن فرعون لأنه تبنى، قتل نفسا ولم يكن يريد أن يقتلها أبدا ولا فكر في ذلك، إنما قدر الله عليه أن وكز قبطيا وكزة فكان فيها أجل، فتغيرت أحواله، تغيرت أحواله وخرج خائفا يترقب، خرج خائفا سافر إلى بلاد مدين، عاش فيها أجيرا لمدة 8 سنوات وأتمهما 10، أجير راعي غنم بعد أن كان في القصور الملكية، في القصور الملكية يتمتع كيف يشاء، يأمر فيطاع، يشفع فيشفع. تبدلت أحواله إلى أجير وأصبح راعيا للغنم لمدة 8 سنين أو 10 سنين، عمل أجيرا مقابل عفة فرجه عليه الصلاة والسلام. وفي نهاية المطاف، وهذا الذي سيركز عليه في الدرس، بعد أن قضى كما قال ابن عباس أتم الأجلين وأوفى الأجلين، اشتاق إلى أهله في مصر، اشتاق إلى الطمأنينة، إلى أمه، إلى هارون أخيه، إلى أخته، إلى قبيلته بني إسرائيل، فقد طال العهد. فاستأذن، والفراق صعب وشاق، استأذن الشيخ الكبير بعد 10 دامت بينهما وطال زمنها، ما وجد أحدهما من الآخر إلا كل الخير، ما وجد أحدهما من الآخر إلا كل الأدب وكل حسن الخلق. عمل أجيرا لم يشتكي منه الشيخ الكبير، وهو لم يشتكي من الشيخ الكبير، فأدى العمل خير أداء ووفى بالوعد خير وفاء. ولكن لأهله الذين تركهم في مصر حق، فجاءت لحظة الفراق، سيترك بلاد مدين ويتجه إلى مصر. استأذن الشيخ الكبير للانصراف بزوجته بنت الشيخ الكبير، فودعه الشيخ الكبير خير توديع، وأخذ موسى غنيمات له مع زوجته مع أولاده، واتجه إلى مصر شاقا قاطعا سيناء، قاطعا سيناء يمر فيها ولا يدري عليه السلام ما الله صانع به، لا يدري ماذا سيصنع الله به، فهو مطلوب للقصاص وسيواجه جبابرة الله أعلم إلى ماذا ستؤول الأمور. استودع الرجل الصالح نبي الله موسى عليه السلام، واستودع الله ابنته، واستودع الله أحفاده، فخرجوا متجهين إلى مصر، خاضوا في سيناء وضربوا فيها مسافات، وفي ليلة مظلمة شديدة الظلام شديدة البرد، ونقل بعض أهل العلم أنها كانت ليلة شاتية مطيرة شديدة المطر شديدة الظلام شديدة البرد، يوري موسى عليه السلام الزناد فلا يخرج نارا، يحك الأحجار ببعضها كما كان يفعل حتى تخرج النار، يشعل منها بعض الخشب الذي معه، لا يوري الزند نارا أبدا، لا يوري الزند نارا أبدا لإرادة أو لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. البرد شديد والجو مظلم ومخيف والمطر شديد، وضل موسى الطريق. وإذا ضللت الطريق في صحراء أو في جبال ووديان إلى أين ستذهب؟ قد تضل الطريق، تدخل في طريق فيه وحوش فتقتل، أو تعتدي عليك الوحوش فتلتهمه، قد تدخل في طريق فيه مغارة، أي خطر من الأخطار قد تواجهه. وقف موسى في هذا البرد الشديد، وليس ثم كبير شيء يستدفئون به، والظلام شديد والخوف شديد والمطر شديد. في هذه الأثناء وهو جالس وحوله زوجته وأولاده، رأى نارا عظيمة منيرة مشرقة، ليست كأي نار. هكذا أتاه الفرج، فلم يعرض أهل بيته للأخطار، بل قال لهم امكثوا، وهكذا يشرع، لا تصدر زوجتك للخطر، أنت الرجل تتحمل، إذا شعرت في البيت بشيء في ربك لا تصدر زوجتك ولا ابنتك، قم أنت انظر ما الذي في البيت. لم يصدر أهله للمخاطر، بل قال لهم امكثوا إني آنست نارا، إني أبصرت نارا، انتظروني لعلي آتيكم منها بخبر، أو جزوة من النار، قطعة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون بها، انتظروها هنا، أذهب لعلي أجد هاديا يهديني الطريق، لعلي أسأل عن الأخبار أين أنا، أسأل أيضا عن أخبار مصر، أسأل عن فرعون وما إلى ماذا آل أمره، هل مات هل هو حي، أسأل عن أهلي، لعلي آتيكم منها بخبر، أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فاستودع ربه أهله وذهب إلى حيث النار، فكما يقول العلماء كلما اقترب منها ازدادت توهجا، ازدادت إضاءة ونورا وتلألؤا، شجرة دبت فيها النيران خرجت من بين ثناياها، ولكنها نار مصحوبة بنور. وصل موسى عليه السلام قريبا من الشجرة، فإذا به ينادى عند جبل الطور، طور سيناء، ينادى هنالك عن يمين الطور، الجانب الغربي من الطور، يسمع صوتا لم يسمع مثله قط، يسمع كلاما لم يسمع مثله قط، فلها من مفاجأة جاءت بعد كرب وعناء وبلاء وتعب ومشقة. إذا به في هذا المكان يكلمه ربه وينال أعظم منقبة في زمانه وأعظم إكرام في زمانه، يسمع النداء: يا موسى إني أنا ربك. هكذا يسمع: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أنت في واد قدس مرتين، في واد مطوي كطي البير أيضا، إنك بالوادي المقدس طوى. أمر بخلع عليني فامتثل عليه السلام وخلع عليه: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. ويأتي تكليف وفخر، وأي فخر، وأنا اخترتك من بين عبادي لتبليغ رسالاتي، اصطفيتك من الناس كلهم لتبلغ خلقي ما أريده منهم، إني اصطفيتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وحينئذ يصغي موسى ويستمع، ولنستمع جميعا إلى ما يقوله ربنا لموسى عليه السلام. يقول الله له أول ما قال: إنني أنا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، لا معبود إلا أنا، فلا تعبد غيري، ولا تقبل شرعا غير شرعي، ولا تسأل أحدا سواي، ولا تخشى أحدا إلا إياي، ولا ترهب عدوا ارهبني، إنني أنا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، لا شريك معي، لا زوجة معي، لا صاحبة معي، لا ند معي، لا ولد لي، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني، فاعبدني، لا تعبد أحدا سواي. ويكلف بأعظم ركن من الأركان بعد التوحيد: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني فيها. فالصلاة شرعت لنذكر الله فيها، والعبادات شرعت لنذكر الله فيها. إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية، أذكره وبعد الصلاة بأمر عظيم علينا أن نتذكره دوما: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أخفي العلم بها حتى عن نفسي، أكاد أخفيها. لماذا هي آتية؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. فسأجازى، وأنت ستجازى، وستجازى كل نفس بعملها بسعيها، وستظهر نتائج أعمالنا، وستظهر نتائج الاختبارات والابتلاءات التي ابتلينا بها في دنيانا. فمجيء الساعة من أغراضي هذا: لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ستلقى كدحك ولا بد، ستلقى عملك ولا بد، لتجزى كل نفس بما تسعى. فهكذا يخبره بأن الساعة آتية حتى لا ينشغل عنها. وإذا أراد الله بك خيرا ذكرك الساعة وما فيها. لقد أثنى الله سبحانه على بعض أنبيائه ثناء حسنا، وذكر بفضل عظيم أنعم به عليهم، فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، الأقوياء إلى علماء، اذكرهم ليكونوا منك على بال. إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، واختصصناهم بخاصية. ما الميزة؟ ما الخاصية؟ ذكر الدار، كثرة تذكر الدار الآخرة. من الله عليهم بذلك كأنهم يرونها أمامهم، كأنهم يرون أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. فعملوا لذلك أعمالا، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيا، وهانت عليهم خطوب الدنيا، إذا خسر أحدهم شيئا من ماله احتسب، إذا أنام عليه بمال لم يفخر، فكل ذلك زائل وكل ذلك فان. قال تعالى لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وحذره تحذيرا شديدا، والتحذير لنا أيضا: فلا يصدنك عنها، لا يصرفنك عن الساعة وعن العمل لها، وفلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إياك أن يشغلك شخص عن الآخرة، إياك أن يشغلك شخص عن العمل لآخرتك، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن إذا صادقنا نصادق الصالحين الذين يذكروننا بالآخرة ويخوفوننا إن عصينا من عذاب الله، ورغبوننا إن أطعنا في جنة الله، فصادق أهل الفضل، صادق أهل الصلاح. وإياك أن تصاحب غافلا عن الآخرة يصدك عنها. فمن أوائل نداء الله لموسى عليه السلام: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. ثم قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال للتنبيه وللفت النظر وللتثبيت. قال: يا عصاي أتوكأ عليها، أتوكأ، كان قد تقدم به السن شيئا ما، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب ورق الشجر يسقط حتى تأكل غنمي. هذا عمله لم يكن متكبرا ولا متجبرا. العصا معه يأتي إلى الأشجار، يضرب الأشجار، يتساقط الورق، تأكله الغنم، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، لي فيها أغراض أخرى يا ربي. أخذ العلماء والفقهاء من ذلك جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا دعت الحاجة لذلك، لأنه قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول: هي عصا، لكنه قال: هي عصايا، وذكر أغراضا له في العصا. قال الله له: ألقها يا موسى، ارميها يا موسى، ألقها يا موسى. ألقاها فإذا بها تتحول، والله على كل شيء قدير، تتحول إلى حية عظيمة هائلة لم يرى مثلها ولم يرى في سرعتها. إذ الله قال: فلما رأى تهتز كأنها جان، وهو نوع من الحيات عظيم الحركة. قال: ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، هنئذ كما في الآيات الأخرى ولا مدبرا ولم يعقب، لم يقف لحظة واحدة، بل أمعن في الفرار هربا وجريا، لم يستطع أن يلتفت للخلف من هول ما رآه. لكن ربي قادر، حول العصا لموسى، وأتى مريم بالفاكهة، فاكهة الشتاء صيفا والصيف شتاء، وفجر الأرض ينابيع لأيوب لما ضرب الأرض برجله. اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وألان الحديد لداود عليه السلام، وسخر الريح لسليمان عليه السلام، وأخرج ناقة من بطن صخرة لصالح عليه السلام. ربنا فعال لما يريد. قال الله له لما وجده قد فر هرب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. رجع موسى عليه السلام، قال الله له: خذها ولا تخف، خذها مرة ثانية، مد يدك، خذ عصاك. مد اليد فرجعت العصا إلى حالتها، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك، أدخل يدك في جيبك. في الآيات الأخرى والجيب فتحة الصدر ليس هذا، هذا مخبأ، أما الجيب هنا. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، أدخل يدك وأخرجها تخرج بيضاء كاللؤلؤ، بيضاء كاللبن، أشد من اللبن، تتلألأ تنور. يد بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هذه أعظم الآيات التي أيد بها موسى عليه السلام، وجاء التكليف بعد أن طمأنه بأنه رسول من عند الله، وأراه الآيتين الكبيرتين أعظم الآيات التي أوتاها موسى. جاء التكليف، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تكليف بلقاء الجبابرة، ولقاء الجبابرة صعب. نسأل الله أن لا يسلطهم علينا ولا عليكم، أي جبار كان. اذهب إلى فرعون، تكليف بلقاء الجبابرة. اذهب إلى فرعون، أنا مطلوب، مطلوب القبض علي، فرعون يبحث عني لقتلي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الظلم والكفر. قال أنا ربكم الأعلى. قال ما علمت لكم من إله غيري، ذبح الأبناء، استحيا النساء، أذل الرجال، أهانهم، فرق بين الناس، شردهم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا قال موسى لربه؟ سأل أمورا يعان بها على دعوته إلى الله. فلنسأل الله إياها، فلنسأل الله جميعا إياها. قال رب اشرح لي صدري، يا رب اجعل صدري واسعا رحيبا لقبول كل ما تأمرني به، وسع صدري يا رب لقبول كل أوامرك. فإذا كان الصدر منشرحا فأنت تعمل الطاعات وأنت لها محب، تصلي وأنت سعيد أنك تصلي، تأتي للجماعة تجري وتحزن إذا فاتتك الجماعة، تصوم وأنت سعيد لكونك تصوم، وإذا مر عليك يوم لم تصم ترى نفسك حزينا، تجلس لأذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر وأنت سعيد بجلوسك. فكل هذا من انشراح الصدر للطاعات نعمة من الله. فسأل موسى ربه أن يشرح له صدره، أن يشرح له صدره، فنعمة من الله أن يشرح الله صدورنا لقبول أوامره والاجتناب نواهيه. ولقد من الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وامتن به عليه. قال الله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسع لك صدرك ونجعله رحيبا فسيحا، سواء بالشرح المادي أو المعنوي كما ورد في الأحاديث. فموسى سأل الله أن يشرح له صدره، ولنسأل الله أن يشرح لنا صدورنا للطاعات. رب اشرح لي صدري. وسأل سؤالا آخر، وكلام الأنبياء وحي ونتقبل منهم ما قالوه ونتعلم منهم، ويسر لي أمري، يسر لي يا رب كل أموري، أي أمر أدخل فيه يا رب اجعله يسيرا علي، يسر علي لقاء الجبابرة والظلمة، يسر علي لقاء أهلي، يسر علي كل أمري. فأم هنا وإن كانت مفردة إلا أنها اسم جنس شملت كل الأمور، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والمراد الكتب عموما. ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري. هلا جعلتم هذه من أورادكم أيها الإخوة، هلا جعلتم هذه من أدعياتكم اليومية أيها الإخوة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال ابن عباس موقوفا عليه: كان في لسانه لفظة. قال ابن عباس أيضا: من أثر الجمرة التي تناولها في صغره. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. كان فرعون يخشى أن تزول مملكته على يد أحد من بني إسرائيل، ولذا كان يذبح الأبناء كما لا يخفى، يجفف المنابع كما لا يخفى كما هو معلوم. فشاء الله أن موسى عليه السلام يتربى في بيته، وفي ذات يوم وفرعون مع الحاشية إذا بموسى وهو مع فرعون يداعبه فرعون، فأخذ بلحية فرعون وجذباه إلى الأرض، فقال له جلساؤه: زوال ملكك على يد هذا الطفل. فخاف فرعون من ذلك وأراد قتله، لكن ربنا جند لموسى جنديا لا يعلمه إلا هو، جند له امرأة فرعون، وقذف في قلبها محبة موسى عليه السلام، فجاءت الذي جنده هو الله. إن هذا الطفل طفل لا يعرف الجمرة من التمر، واتت بجمرة وتمرة، فأخذ الجمرة لبريقها فسببت له لزغة في لسانه كانت سببا في نجاته. كذا قال ابن عباس وتبعه على هذا جمهور المفسرين، فقال: واحلل عقدة من لساني، ولم يقل كل عقد اللسان، حلت العقدة كما قال الجمهور الكافية لتبليغ رسالة، وبقيت بعض اللثغات في لسانه كما قال موسى وهو يدعو: هارون أخي وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. وفرعون كان يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال: واحلل عقدة من لساني. وقيل عقدة الحياء، لأنه تربى في بيت يفقه قولي حتى يفهم قولي، ثم ولوفائه لأخيه، ولنكن أوفياء لإخواننا ولأهالينا. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، معينا يا رب اجعل لي من يعينني من أهلي، إن أخوك إذا كان صالحا يوقظك لصلاة الفجر، يوقظك لتلاوة القرآن، إن حت أو شرت يذكرك بالله. فطلب موسى معينا، وأنتم تعلمون أن النبي أمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والنبي قال: إنما يأكل الذئب من القاصية. فإذا كان لك صديق صالح نعمة من الله ينعم الله بها عليك. قال موسى: هارون أخي اجدد به أزري، قو به أمري يا رب، وأشركه في أمري، اجعله نبيا معي. لماذا هذا يا موسى؟ قال: كي نسبحك كثيرا، نصلي لك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فكان نافعا لأخيه هارون، لأن هارون أكبر منه عليه السلام، فكان نافعا له غاية النفع. لما سأل الله له النبوة فأوتى هارون بسبب دعوة موسى. قال تعالى مذكرا لموسى أمام التكليف الذي سيكلف به، مذكرا بنعمه عليه: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجبناك إلى طلبك، سنشرح لك صدرك، نيسر لك أمرك، نحلل عقدة من لسانك كي يفقه قولك، ونجعل لك وزيرا من أهلك هارون، قد اخترناه نبيا أيضا. ولقد مننا عليك مرة أخرى، يذكره الله بسابق النعم حتى يقويه للرسالة التي سيكلف بها. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، ضعيه في صندوق، فاقذفيه في اليم، ارميه في البحر، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، نام مني عليك يا موسى، كل من رآك يحبك. فالمحبة المقذوفة في القلوب من الله، لن تحب شخصا إلا بإذن الله، ولن تكره شخصا إلا بإذن الله. ألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني، تتربى على مرأى مني، تغذى وترضى على مرأى مني، ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرض دناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا، خرجت أنت وقتلت نفسا، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، ثم جئت إلى هذا المكان على قدر يا موسى. فالمجيء بقدر، المجيء بقدر، قدر له أن يمكث زمنا في مدين، لم يكن يتقدم يوما أو يتأخر يوما إلا بإذن الله. الوقت وقت الوحي مقدر، وكل الأوقات مقدرة. لن تتزوج إلا في اليوم الذي كتبه الله لك، وإذا تزوجت وقدر عليك الفراق لن تفارق إلا في الوقت الذي كتبه الله لك. أمر الله نافذ في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إن عمر رأى رؤيا منامية رضي الله عنه، رأى رؤيا فقصها على أصحابه، قال: أيها الناس، يا أصحاب محمد، إني رأيت رؤيا غريبة، ماذا رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت ديكا أحمر أتاني ونقرني 3 نقرات. فجلس خائفا من هذه الرؤيا، خائفا من هذه الرؤيا، ولكن وبعد مدة جاء أبو لؤلؤ المجوسي الذي كان أحمرا، فطعنه 3 طعنات التي رأى مثيلتها في الرؤيا. فقال عمر: وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا بد أن ينفذ الحديث. أرجع إلى قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اخترتك من بين خلقي لتبليغ رسالتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك هارون بالمعجزات التي أيدتكما بها. انظروا إلى الزاد الذي يزود الله به موسى وهارون عليهما السلام حتى نتزود به. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تتكاسل عن ذكري أبدا، لا تتكاسل عن دعائي. فيلزمنا أيها الإخوة أن نكثر من ذكر الله في الملمات، ولا ننشغل انشغالا يستنزف أوقاتنا وعقولنا بذكر ما يحدث، بذكر ما يحدث. إن ربنا لام أهل الكفر وعاتبهم بقوله في شأن عباده المؤمنين: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. فلا ينبغي أن يشغلك شخص عن ذكر الله أكثر من ذكر الله، لا تضيع الأوقات في القيل والقال. وكما سلف، والله لأن تقول لا إله إلا الله خير لك من مئات المناقشات التي لا فائدة من ورائها، لئن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر خير لك من اللغو ومن الباطل الذي يخوض فيه الخائضون. فدائما وصية ربنا لموسى وهارون عند لقاء الجبابرة، عند لقاء الظلمة: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وهذا شأن أهل الإيمان عند لقاء العدو. فلما برزوا لجالوت، أو قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعند لقاء الأعداء نتسلح بالذكر، نتسلح بالدعاء، لا نتسلح بالرقص والطبل والزمر والتهليل. إن ربنا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فيفترض أنك إذا جاءك بأس الله تتضرع إليه. إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، لا تضعفا ولا تتواين ولا تتوانيا عن ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد، تجاوز الحد في الظلم، ذبح الأبناء، له ذباحون يمرون على البيوت. هذا البيت فيه مولود إسرائيلي جديد، فيه مولود ائت به واذبح أمام البيت، الكبار يسخرون، النساء تمتهن، استعباد واستذلال وتفريق بين الناس. قولوا أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومع طغيانه أدب وحسن توجيه نتعلمه جميعا في دعوتنا إلى الله. فقولا له قولا لينا. هذا كلام رب العالمين لموسى وهارون مع فرعون أشد طاغية عرف في التاريخ. فقولا له قولا لينا. فإذا دعوتم أحدا إلى الله كللوا دعوتكم باللين وبالخلق الكريم والخلق الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلينوا الأقوال وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا المراد؟ هل المراد أنني أتسبب في دخول الناس النار؟ لا والله أبدا. المراد أنني أستنقذ العباد من نار جهنم. لذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا إلى خيبر قال يا علي انفذ على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالقصد هداية الخلق، القصد أن نتسبب في هداية الناس وإنقاذ الناس من الظلمات، إخراجهم من الظلمات إلى النور. ومن دعاء أهل الإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، من معانيها يا رب لا تنصرهم علينا، فإنك إن نصرتهم علينا سيفتنوا عن دينهم، سيفتنوا عن دينك ويظنون أنهم على الحق فيثبتوا على كفرهم. والوجه الآخر يا رب لا تجعلنا سببا في انصراف الكفار عن الإيمان. فالمعنيان كلاهما يؤدي معنى واحد، أنني لا أكون سببا في انصراف أحد عن الدين وعن الخير، إنما أدعوه وأبذل له الخير. فقولا له قولا لينا سهلا مفهوما مراغبا لعله يتذكر أو يخشى. فأبديا مخاوفا عليهما السلام. فالبشر بشر والرسل بشر، مهما كانوا تجري فيهم بشريتهم. قال ربنا، يا ربنا إننا نخاف. نبي يخاف هكذا؟ قال بشر إننا نخاف أن يفرط علينا، يعجل علينا، أول ما شفنا أذبحنا، فنحن مطلوبون، أنا مطلوب له قتل نفس. نخاف أن يفرط علينا، لا يصبر علينا حتى نتكلم، ولا يصبر علينا حتى نبلغ رسالتك، يبادرنا بالذبح أو أن يتجاوز الحد في تعذيبنا. نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فتأتي آية تذكرنا جميعا بمراقبة ربنا وبحسن التوكل عليه. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا هنيئا له من كان الله معه يسمع ويرى. قال فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، نريد سلمنا قبيلتنا ونخرج من بلادك ولا تعذبهم. في الآيات الأخرى هل لك إلى أن تزكى، دعوة إلى التوحيد، تتطهر من الشرك، وهديك إلى ربك فتخشى. وهنا قال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أسلوب طيب هادئ. إن لا شاء إن في الفطر والخف الشرك الله كما قال فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. كرسالة الرسول إلى هرقل، سلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الآية الآيات في القصة ورد في سورة الشعراء بسياق أوسع في هذا المقام. جاء موسى وهارون إلى فرعون، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقف على بابه زمنا طويلا ينتظران أن يؤذن لهما في الدخول فلم يؤذن لهم. وبعدها أفصح موسى عن هويته، أنا موسى، فتح له ودخل موسى ودخل هارون على فرعون. كل شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في سورة الشعراء مزيد بيان للقاء الأول بين موسى عليه السلام مع أخيه هارون، كلاهما مع فرعون. دخل على فرعون، دخل الكريم الكليم الرسول موسى عليه السلام وأخوه النبي الكريم الرسول هارون عليه السلام، دخل هذان الكريمان على أكبر طاغية على وجه الأرض آنذاك فيما علم والله أعلم. فدخل عليه لقاء بين إمة الهدى وإمة وإمام الضلال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فماذا كان؟ أن أرسل معنا بني إسرائيل. دخل عليه وقال له بعد أن دعاه إلى التوحيد وبينا له أنهم رسولان من عند الله: من فضل الله على موسى وهارون أن فرعون لم يعزل عليهما، لم يقل اقبضوا عليه وادخلوه السجن، لكن الله الذي صبره في هذا الموقف وحبسه عن الانتقام. فقال يكلم موسى عليه السلام: أنت جئت، ما حاصله؟ أنت جئت تدعي الرسالة؟ أنت عارف من أنت؟ ربناك في بيتنا صغير، أطعمناك، أرضعناك، كسوناك، وتربيت في بيتنا طيلة صباك في بيتنا حتى بلغت أشد الشباب وأنت مكرم في بيتنا. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين؟ ثم بعد ذلك، بعد أن ربيناك وأكرمناك، قتلت واحد من قبيلتنا وهربت، قتلت واحد من قبيلتنا وهربت، بعد أن هربت جاء بعد 10 سنين تقول أنا رسول من عند الله. الكلام سياقه يعني قد يسحر بعض الناس: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، قتلت واحد وانت عارف تعملت ايه وهربت وأنت من الكافرين، كفرت نعمة الإحسان ونعمة المعروف لعملنا فيك وقتلت واحد من العيلة وهربت، وجاي الآن تقول أنا رسول من عند الله. فانظروا إلى الجواب السديد لموسى عليه السلام، الجواب الرشيد عليه الصلاة والسلام، نتعلم منه خلقا كريما. قال: أهم شيء في الموضوع أن أنا قتلت نفس. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا مخطئ في هذا الفعل، لا أجادل. فإذا أخطأت في مسألة وأتاني خصمي بوجه الحق أنا مستسلم للحق. فالحكمة ضالة المؤمن. والرسول قال لأبي هريرة: صدقك، وهو كذوب. ولما قال الصحابة ما شاء الله وشاء محمد وجاء اليهود يقولون إن أصحابك يشركون ويندّدون، قال كيف؟ قالوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فعلمنا درسا قبول الحق حتى من العدو الذي من أشد الناس عداوة. فاعترف بخطئي في هذه المسألة، أنا مقر أنني أخطأت. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. أنه فعلها لم يؤمر بقتلها، ولذلك اعتذر عن الشفاعة يوم القيامة بقوله: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، هربت لما خفت من أنكم تقتلون، كلام بالحق. فلما هربت وفررت منكم وهب لي ربي حكما نبوة وجعلني من المرسلين. أما المسألة الأولى التي فيها أنك تقول أنك ربيتني وأنت صغير، قال: وتلك نعمة تمنها علي. فهنا قولان للعلماء: القول الأول أنه يقره، قال: صحيح أنت صاحب معروف علي في صغري، ومن حقك أن تمن علي بهذه النعمة التي أنعمت بها علي وأنا صغير، يعني أنت مشكور على هذا، أطعمتني سقيتني ربيتني، لا لك علي منة. ولكن أية منة هذه مقابل الشر الذي عملته في أهلي؟ أن عبدت بني إسرائيل هذه نعمة؟ فهذا الوجه الأول. ثم وجه آخر: أية نعمة هذه التي تظن تقول إنك أنعمت بها علي مقابل تسبيحك لأهلي؟ أنت أطعمتني وسقيتني وكسوتني إلى آخر ما كان منك، لكن في ذات الوقت أنت ذبحت كل ولاد أمومتي، ذبحت إخواني، ذبحت عشيرتي، كل مولود يولد تذبحه. أين يا كيف؟ هل الذبح مثل الإطعام؟ وبعد ذلك سخرت الكبار منا، أذللتهم وجعلتهم عبيدا لك، اتخذتهم سخريا، سخرهم وسخرت منهم، أذللتهم بكل صنوف الإذلال، والنساء ازدريت نساءنا واستحييت النساء للامتهان، وجعلت نساءنا خدما لك ولأهل مصر، إذلال وامتهان وقتل. كل هذا إذا قارناه بأكل في بيتك، أكل في بيتك لا يوازي شيئا من هذا الذي صنعته. أين هذا أمام الجرائم التي صنعتها بأهل؟ صحيح أنت أطعمتني وسقيتني، لكن أتيت إلى عائلتي قبيلتي، كل أطفالنا ذبحتهم، والرجال استعبدتهم، والنساء استحييتهم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. سكت فرعون. فالحق نور يتلألأ. قال فرعون: وما رب العالمين؟ من رب العالمين هذا الذي تقول لي عليه؟ اخبرني من هو. انظر إلى سؤاله. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. خالق السماوات وخالق الأرض وخالق ما بينهما إن كنتم مصدقين. هناك في آيات أخرى فرعون يريد أن يستثير الجلوس عليه، يستثير القوم عليه، فسأله سؤالا ماكرا، قال: فما بال القرون الأولى؟ طيب أبونا كان، أين مصير أبي الآن ومصير جدي ومصير جد أبي ومصير جد هؤلاء الجلوس وآباء هؤلاء الجلوس؟ فما بال القرون الأولى؟ فانظر إلى الجواب الحكيم من موسى عليه السلام، قال: علمها عند ربي في كتاب. ويريد أن يعلم فرعون أصول الإيمان. علمها عند ربي، لم يقلهم في النار، لكن قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا لا يضل أبدا ولا ينسى. إذا كان يا إخواني ربنا لا يضل ولا ينسى، فلما نترك كتابه ونتجه إلى دساتير؟ لماذا؟ هل ربنا يظلم؟ هل ربنا يضل؟ هل هو ينسى؟ هل يحابي يعني أحد وهو ظالم؟ أعني والشخص ظالم أبدا. فلماذا نعدل عن كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين إلى دساتير وضعها بشر أيا كان شأنهم يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، ولهم شهوات ولهم شبهات ولهم ضلالات. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم يستمر في تعريف فرعون بالله الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة وسلك لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. واستمر في نصيحته. قال فرعون حينئذ: فما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض فما بينهما إن كنتم موقنين. فاستثار القوم وقال: ألا تستمعون؟ سمعنا الكلام الذي يقول هذا الرجل. فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين، ربي وربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون يشتم، المناقشة ماشية هادئة، لكن فرعون يترقى في السباب وضابط نفسه، لكن يخرج عن إرادة النفس. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. خلاص وصفوا بالجنون والخبل، اختل عقليا وجاء يتكلم بهذا الكلام. في الآيات الأخرى أنه يناقش: وفين ربك؟ هذا قال، ذكر أنه في السماء إله سبحانه وتعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أصعد إلى طرق السماوات لعلي أطلع ولا إلهي موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى حينئذ عليه السلام: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال، بدأ يلوح بالتهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إما أن ترجع وإما السجن. فتلطف موسى عليه السلام: أولو جئتك بشيء مبين، أتيك بشيء يدل على صدقي وأنني رسول من عند الله؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حية عظيمة متوحشة. قال ابن عباس وغيره: كادت أن تلتهم فرعون، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هل انتفع فرعون بالمعجزات؟ لا. قال: هذا ساحر مدرب، ذهب وتدرب في بلاد بعيدة على السحر، وكان السحر منتشرا وجاء بأعلى درجات السحر. قال: إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ بما تشيرون علي تجاه هذا الرجل الساحر الخبير بالسحر الماهر فيه؟ قال: أرجي وأخاه، اتركه شوية، انتظر، لا تعجله لا بحبس ولا بسجن، نحن سنأتي بسحرة من أمثال. أرجع أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أرسل فرعون أوامره إلى محافظات مصر، إلى عموم مدن مصر ومحافظات مصر، يأتون بأمهر السحرة في البلاد. أتوا بأمهر السحرة في بلاد مصر، واجتمع السحرة كلهم. فقال لموسى: يا موسى، قبل أن يجتمع السحرة اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. اختر مكان، أنت حدد المكان والزمان. قال: موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وأن يحصر الناس ضحى، في وقت صلاة الضحى. يعني الشياطين يقل عملها في هذا الباب، ولا هناك تخييل ولا تلبيس. فحينئذ اتفقوا على الموعد، موعد اللقاء يوم العيد، يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده، ثم أتى بالسحرة من عموم محافظات مصر ومن عموم البلاد، واجتمع السحرة. بلوا يطلب يتفق مع فرعون على الأجر، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وإن ليس فقط أنتم ستكونون من جلسائي وأحبابي وإلى آخره ومن المقربين إلي، شفاعتكم تنفذ. الله عايز وظيفة لابن وظفه كما يقول الرؤساء. نعم، وإنكم إذن لا من المقربين. من حقهم على موسى أن ينصحهم، وهنا أخذت نصيحة العدو بين يدي اعتدائه. قال موسى عليه السلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. قدم إليهم النصح الكافي: أنا من ساحر ولم أتعلم السحر، إنما هي آيات من عند الله، فأرجوكم انتبهوا لا تقعوا في الكفر، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حذرهم، فلما سمعوا قوله انحازوا بعيدا عنه وجلسوا يتفاهمون، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. كل واحد يدلب رأيه: ماذا نصنع مع موسى وهارون؟ هل هو نبي؟ أين تعلم؟ ما سمعنا أن موسى درس عند واحد منا. كل يدلب رأيه، لكن الكلمة التي اتفقوا عليها، اتفقوا على أن موسى ساحر وأن هارون ساحر. فقالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يصرف وجوه الأعيان إليهما. المهم خرجوا فقالوا لموسى: يا موسى، لظنهم أنهم على تمكن، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فتصوير المشهد، إذ به نختم، تصوير المشهد مشهد عظيم. اجتمع الناس كلهم يوم العيد وقت الضحى، فرعون في جانب وملأه معه قارون وهامان وهؤلاء أكابر المجرمين، معهم هم الشعب المصري آنذاك. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. عموم المصريين موجودين مع فرعون، فرعون حشدهم. قيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فيجمع لفضيحته. اجتمع أهل مصر، كل من استطاع أن يحضر حضر، في ميدان فسيح عظيم متسع. فرعون جالس على كرسي ملكه، ونصب له الكرسي، يتابع الحدث، يشاهد كما يقول المباراة التي ستجري الآن، ومعه هامان وزير السوء، ومعه قارون صاحب رأس مال الطاغي الباغي، وعموم المصريين والجند والحرس والحواشي والخلق كلهم ينظرون. وموسى من معه؟ أخوه هارون، معه قبل أخيه هارون رب العالمين سبحانه. وموسى يخرج متوكئا على عصاه، وأخوه هارون معه، والإسرائيليون قلة. اجتمعوا مع ابنهم موسى عليه السلام، هم أهله، وكلهم خرجوا يتوقعون أن يقتلوا، يعني إلا موسى وهارون عليهما السلام، فئة قليلة أمام الكثرة الكاثرة الفئة الباغية. وملائكة الرحمن تشهد، ورب العباد يسمع ويرى. فقالوا لموسى عليه السلام: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يخيروه بظنهم لتمكنهم. قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، إذا بالحبال والعصي تتحول في نظر الناظرين إلى حيات عظيمة، عقارب وثعابين. امتلأ الوادي كله بالحيات والعقارب والثعابين، وكما وصف ربنا هذا السحر، وجاءوا بسحر عظيم أمهر السحرة. خيلوا لأعين الناس أن العصي حيات وثعابين تجري، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسى خاف، بعد الخوف تصرف إلى موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة. موسى طمأنه ربه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ألقى موسى عصا، هم ألقوا العصي قائلين بعزة فرعون، كل من يلقي العصا يقول بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. لكن موسى عليه السلام معتصم بالله ويسبي ربه، ألقى عصاه فإذا تبتلع كل هذا الموجود في الوادي من حيات ظهرت للناس كأنها حيات أو ثعابين أو عصية أو عقارب، إذا بعصا موسى تلقف تبتلع كل ما يأفكون، ابتلعت كل هذا الموجود. يقول عدد من السلف واتجهت إلى فرعون أيضا لالتهامه، فلما رأى السحرة ذلك لم يسعهم أبدا إلا السجود لله، عرفوا أن هذا ليس بسحر أبدا، هم يعرفون السحر هم مدربون عليه، لكن هذا أبدا ليس بسحر. في الحال ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فماذا قال فرعون؟ ختم الله على قلبي وقلب شعبي آنذاك، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، اتفقتم أنتم وهو فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، الرجل اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو الرجل اليسرى اليمنى مع اليد اليسرى خلف خلاف، وليس فقط، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقالوا مقولتهم التي سجلت في تآريخهم وفي صحائفهم وعند الله تلتقي الخصوم، قالوا المقولة النيرة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نتابعك أبدا ولن نفضلك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أقسموا بالله أنهم لن يفضلوه على البينات، وقيل لن نؤثرك على البينات ولا على الله الذي فطرنا، فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. طلب مغفرة الذنوب السالفة التي صدرت منه، وفقوا للتوبة وفقوا للاستغفار، ويا له من حسن ختام، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم يقررون قاعدة يعلمونها الخلق، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جعلنا الله إياكم من الصالحين، وحشرنا مع موسى الكليم ومع سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي على هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وفي علمه، وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته، فقد أتى إلينا في هذا اليوم البارك، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته، وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم بهذه المحاضرة وحضوركم معنا، والأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الأسئلة